السؤال الثاني يقول السائل: النهي عن الصلاة بين السواري هل يشمل حتى الإمام والمنفرد؟ أما الإمام والمنفرد فلا يشمله النهي بين السواري، لأن النهي جاء لعلة وهي أن السواري تقطع الصفوف، وفي حال الإمام والمنفرد ما هناك صف حتى ينقطع. بارك الله فيك.